عقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. الحمد لله، جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. الكعبة هي بيت الله، أن طهر بيتي في الطائف. الكعبة وما حولها من المسجد هي بيت الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، ففي هذه الإضافة تشريف للبيت حيث أضافه الله إلى نفسه. أن طهر بيتي للطائفين، وجعل الله هذا البيت وما حوله حرما يحرم فيه ما لا يحرم في غيره، والمحرمات في غيره هي فيه أشد تحريما. جعل الله هذا البيت الحرام والشهر الحرام قياما للناس، فيه للعباد منافع ومصالح دينية ودنيوية، يفد إليه الناس من أقطار الدنيا ويلتقون ويتعارفون ويتشاورون ويحصل لهم بذلك منافع، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة. ويقول بعض المفسرين أنه ما بقي هذا البيت عامرا فالدنيا باقية، فإذا خرب هذا البيت كما يحصل في آخر الزمان أوشكت الدنيا على الانقضاء، فلا تزال الدنيا ما زال هذا البيت قائما. يحج إليه الناس ويعتمرون، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الآية. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيم يقوم بالقيام. إيش يقوم بالقيام؟ إيه؟ بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتتقحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات